السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية مرحبا بكم في بيت من بيوت الله تعالى، وفي هذا الوقت نطلب فيه علما ونستمع فيه حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقرأ فيه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ليشملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في الجحور. وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومع مادة الفقه إن شاء الله، المادة المقررة علينا هي مادة الفقه، والكتاب المقرر علينا هو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، مختصر واضح يجمع بين المسائل والدلائل، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. يبقى الكتاب المقرر علينا ايه؟ منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي. نتكلم اولا عن ترجمة الشيخ السعدي، ترجمة مختصرة كده، ونشوف من هو الشيخ السعدي وإيه منزلته ما بين أهل العلم. يقولون هو اسمه الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي، من قبيلة تميم، ولد في بلدة عنيزة في القصيم في السعودية بتاريخ 12 محرم عام 37,000 من الهجرة النبوية. 37,000 يبقى كام؟ 1307. تولد سنة 1307 هجرية، وتوفيت أمه وله 4 سنين، يبقى نشأ يتيم الأم، وتوفي والده وله 7 سنين، يبقى في الآخر بقى إيه؟ يتيم الأبي ويتيم الأم. فتربى يتيما ولكنه نشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده، ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه، وعمره 11 سنة. يبقى حفظ القرآن عنده كم سنة؟ 11 سنة. ثم اشتغل بطلب العلم عن علماء بلده وعلى من قدم، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك. يبقى كانت أوقاته معمورة ما بين تعليم، يتعلم هو ويعلم الأصغر منه أو المبتدئين في العلم. مشايخه أخذ عن كثير من المشايخ، منهم الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، أخذ عنه التفسير والحديث وأصول التفسير وأصول الحديث يعني المصطلح، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الكريم بن صالح الشبل، قرأ عليه في الفقه وأصول الفقه وعلوم العربية، منهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي اللي هو كان قاضي عنيزة، ومنهم الشيخ علي بن ناصر أبو وادي، قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الأمهات الست. يعني الأمهات الست؟ يعني الكتب الستة، كتب الستة في الحديث. ومنهم الشيخ محمد الأمين ابن محمود الشنقيطي، الشيخ الأمين الشنقيطي اللي هو صاحب كتاب أضواء البيان، ومنهم الشيخ محمد ابن الشيخ عبد العزيز المانع، وله تلامذة كثر، منهم الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، وهو كان التلميذ المبرز عند الشيخ السعدي، فخلفه في إمامة الجامع بعنيزة، خليفته بقى، أصبح خليفته في إمامة الجامع، وخلفه في التدريس والوعظ والخطابة. ومن تلامذتي أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عضو هيئة مجلس كبار العلماء، ومن تلامذتي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى إلى آخره. من أخلاق الشيخ وسيرته قالوا كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير، يقضي بعض وقته بالاجتماع بمن يرغب حضوره، يعني اللي حب يقابله يجلس معه، فيكون مجلسهم ناديا علميا، يصبح مجلسهم كالنادي العلمي يعني. وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء، يمد يد المساعدة لهم بحسب قدرته، ويستعطف لهم المحسنين، يعني يطلب الإحسان من المحسنين ليتصدقوا على الفقراء. وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغ الناس تفهيما مرتبا لأوقات التعليم. وكان يعمل المناظرات بين تلاميذه لشحذ أفكارهم، يعني مناظرات بين تلاميذه، يخلي التلميذ ده يناظر هذا التلميذ ويتباحثوا في المسألة عشان إيه كل واحد يظهر الفقه اللي عنده يعني. وكان يتشاور مع تلاميذه في اختيار الكتاب الأنفع لهم، أي كتاب ندرسه فيتشاور معهم ياخد رأيهم يعني. ولا يمل التلاميذ من طول درسه إذا طال، مهما طول الدرس ما يملوش منه، بل يتلذذون من مجالسته، ولذلك حصل له من التلاميذ العدد الكثير. طيب إيه مكانته العلمية الشيخ السعدي؟ كان ذا معرفة في الفقه، يعلم أصول الفقه وفروع الفقه. يعني إيه فروع الفقه؟ في فرق ما بين الأصول والفروع ونشرحه. وكان في أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبع لمشايخه، لأن كان مشايخه كلهم حنابلة، فكان يتمسك بالمذهب الحنبلي وحفظ بعض المتون في ذلك. ثم بعد ذلك لما قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حصل له بسبب ذلك خير كثير في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه، وبسبب استنارته بكتب الشيخين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي. يبقى كان في بدايته بيدرس المذهب الحنبلي ومتمذهب بالمذهب الحنبلي، ثم بعد ذلك أصبح إيه؟ لا يرجح إلا ما رجحه الدليل، حتى لو خالف قواعد المذهب أو خالف المذهب الحنبلي. وكان له اليد الطولة في التفسير، إذ قرأ عدة تفسير وألف تفسيرا جليلا اللي هو تفسير السعدي مشهور نحن عارفينه. وكان دائما يقرأ للتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالا، يعني ارتجالا بدون تحضير من ذهنه، ويستطرد ويبين معاني القرآن وفوائده. قالوا عن الشيخ السعدي من بعض الأقوال اللي قيلت عنه، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان قليل الكلام، لا يتكلم إلا فيما تترتب عليه فائدة. جلست غير مكة غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم، وكان متواضعا حسن الخلق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحم الله رحمة واسعة. وقال عنه الشيخ محمد حامد الفقي اللي هو كان مصري ثم ذهب للسعودية، قال عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي من 20 سنة، فعرفت فيه العالم السلفي المحقق الذي يبحث عن الدليل الصادق وينقب عن البرهان الوثيق، عرفت فيه العالم السلفي الذي فهم الإسلام الفهم الصادق، وعرف فيه دعوته القوية الصادقة إلى الأخذ بأسباب الحياة العزيزة القوية الكريمة النقية. وقال عنه الشيخ عبد الرزاق عفيفي أيضا كان مصري ثم هاجر للسعودية، من قرأ مصنفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وسبر حاله أيام حياته عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعا وتعليما، ووقف منه على حسن السيرة وسماحة الخلق. وقال عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وده يقرب له إيه الشيخ العثيمين؟ إيه تلميذه من أخص التلاميذ، قال قل أن يوجد مثله في عصره، قليل أن تجد واحد زيه في عبادته وعلمه وأخلاقه، حيث كان يعامل كل من الصغير والكبير بحسب ما يليق بحاله، يعامل الصغير على قدر عقله ويعامل الكبير على قدره، ويتفقد الفقراء فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسه، هو اللي بنفسه يروح لبيت الفقراء. وكان صبورا على ما يلم به من أذى الناس، الناس يؤذونه ويصبر عليهم، وكان يحب العذر ممن حصلت منه هفوة، يعني واحد غلط في حقه يعتذر يقبل عذره ويوجهها توجيها حسنا، ما بيسوءش الظن يعني، كان عنده حسن الظن يعني. كان للشيخ مصنفات كثيرة، منها المصنفات المشهورة، منها كتاب التفسير تفسير السعدي، ومنها سؤال وجواب في أهم المهمات، ومنها شرح الأصول الثلاثة، وفي التفسير زي ما قلنا تفسير السعدي، وفي الفقه هذا الكتاب الموجود بيننا اللي هو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين إلى آخر هذه المؤلفات. وأصيب الشيخ قبل وفاته بخمس سنوات تقريبا بمرض ضغط الدم من كثرة أعماله، فاستمر في العمل وكره أن يترك العمل بسبب المرض، فكان يستمر في الكتابة والتدريس والتصنيف إلى أن نقل إلى لبنان، فعولج في مستشفى لبنان حوالي شهرين حتى شفاه الله، ورجع إلى بلدته ونيزة فاستأنف أعماله. يعني استأنف واصل أعمال من فتوى وتصنيف وتدريس وخطابة، ورغم أن الأطباء نهوه عن ذلك. ثم في يوم الأربعاء 23 جمادى الأخيرة سنة 1376 توفاه الله، وصلى عليه جمع غفير في جامع عنيزة صلاة الظهر، ودفن في مقبرة الشهوانية في جمع غفير لم يشهد قبله مثله في بلده، وصار لموته وقع كبير عند الخاصة والعامة. يبقى توفي سنة كام؟ 1376 هجرية، يعني من كم سنة هجرية؟ قول 3 بقى 8 تمام 23 وأدى معنا 33 يبقى 56 سنة، من حوالي 56 سنة، ومع ذلك احنا بندرس كتابه. يعني لا شفنا ولا احنا شفناه صح، ولا هو عرف عنا ولا سمع عنا، ومع ذلك ندرس كتابه فيأخذ هو الحسنات من ورانا. فده من أقوى الأشياء اللي تجعلك تجد في طلب العلم، أن العلم يبقى ذخر لصاحبه. مات كثير من الناس وهم أحياء، فإنه حي بنا ولكنه ميت ما حدش يسمع عنه، وكثير من العلماء أموات ولكن أسماءهم محفوظة في القلوب. يعني لا زال البخاري يتربى عليه، والشافعي والأئمة الأربعة لا زال نتربى عليهم ونترحم عليهم. بيه يا جماعة؟ بالعلم. فأقوى ما يدفعك إلى طلب العلم ويجعلك تجد وتجتهد وتحفر في الصخر حتى تطلب العلم هو إيه؟ أن العلم يبقى ذخر لصاحبه، وعداد الحسنات يجري عليه بعد موته. طول ما أنت ميت وعداد الحسنات يجري عليك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وقال إن العلم أيضا يعتبر صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، والطلاب والتلاميذ الذين تعلمهم إذا كانوا صالحين وبارين بشيوخهم يدعون لهم، والثالث ولد صالح يدعو له. ثلاث أشياء فكلها اجتمعت في العالم: ولد صالح، علم ينتفع به، صدقة جارية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من طلبة العلم المخلصين. وأوصي نفسي وإياكم في أول محاضرة بيننا وبينكم، أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص. فما أخلص عبد لله إلا أعانه الله على عمله، وما بدأ عمل برياء إلا وانتهى العمل. العمل دايما إذا بدأ بإخلاص وهمة عالية وصدق، وإنت صادق فعلا في نيتك إن أنت عايز تتعلم العلم، يستمر عملك. إنما في الملاحظ إن في البداية بنبدأ بحماس ويبدأ العدد كبير، وبعد كده يقل لغاية ما بيحضر 3 4 5 كما هو معروف. يعني فليه الكلام ده يا جماعة؟ الهمة بتكتر والهدف مش واضح. فالإنسان لازم يحدد هدفك، أنا عايز أوصل فين؟ أنا عايز أوصل لآخر المسجد. فعشان أوصل لآخر المسجد لازم استمر. فالإنسان يحضر ويسيب معناه إن ما كانش يحدد هدفه. فأنت لازم تحدد هدفك من أول محاضرة: أنا بحضر ليه؟ أنا بحضر عشان أتعلم ديني، لأن في الدين فيه نوعان: واجب عيني وواجب كفائي. واجب العين يعني فرض العين، واجب على كل مسلم يتعلمه. فأنا بحضر في الدورة دي عشان أتعلم فرض العين، لازم أتعلم هذه الأشياء. فرض الكفائي الزيادة عن الحاجات دي بقى: أصول الفقه، مصطلح حديث، تمام كده، أصول تفسير، قال هذه إيه؟ فرض كفاية، تمام. إنما فرض العين الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه، فالدورة بتاعتنا بتتكلم فيه يا جماعة في فرض العين، فرض على كل مسلم يأتي ويسمع هذا الكلام. مش لازم يجي هنا، المهم لازم يتعلم فروض هذه الأعيان اللي بنتكلم فيها. عندنا إن شاء الله مادة الفقه. قبل ما ندخل في الكتاب بناخد بس فكرة عامة كده عن الفقه. بنقول إن الفقه أربع أقسام. القسم الأول العبادات، بندرس في الفقه العبادات، وده بيشمل من أول الطهارة إلى كتاب الحج. بندرس من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الحج، ده كله اسم العبادات، أعمال بينك وبين الله: طهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ربع العبادات. الربع الثاني من الفقه اسمه المعاملات، ربع المعاملات، وده بيبدأ بكتاب البيوع. فندرس في البيوع كل ما يتعلق بالبيع، ندرس في البيوع وندرس الرهن، تمام، وندرس الشفعة، وندرس الشركات بأنواع الشركات. في كتير من أسئلة بتجيلك: أنا اشتركت مع زميلي في محل، أنا اشتركت مع زميلي في بيعة ونصرف فيها ازاي، هو ده الشركات موجود في الشرع اهو، تمام. يبقى كل ما يخص المسلم في حياته موجود في عندنا في الشرع سواء في الفقه او في غير الفقه. يبقى ده ربع المعاملات. الربع الثالث احكام الاسره، بيبدا بكتاب النكاح، الطلاق، النفقات، العده، الرضاع، تمام، الى اخره، الخلع، اللعان، ده اسمه احكام الاسره. الربع الرابع من الفقه اسمه الجنايات والاقضيه والحدود. الجنايات والاقضيه والحدود. يبقى شوف خد بالك ان الحدود ها كم من الفقه، حدود كده كم من الفقه يا جماعه؟ جزء صغير، يعني مش ربع لوحده، ده جزء من ربع، صح؟ حدود، تمام كده، ربع، جزء من ربع في الفقه. يبقى هي جزء من ربع في الفقه. والفقه قد ايه من الدين؟ الفقه قد ايه من الدين؟ الفقه ماده الفقه قد ايه من الدين؟ شيء من الدين؟ لا، الفقه ماده الفقه منزلتين من الدين، جزء من الدين. فعشان كده بنقول الكلام ده ليه؟ لان الحدود ليست هي كل الدين، وليست هي تطبيق الشريعه يعني الحدود بس، واضح؟ فلما نقولها الشريعه نريد الشريعه لتطبيق الحدود، لا، ما نقولش الشريعه لتطبيق الحدود بس، اللي تطبيق الحدود يعني ايه؟ هتطبق ايه؟ جزء من ربع من الفقه اللي هو جزء من الدين. شفت قد ايه؟ يبقى ما تقصرش الشريعه كلها فين؟ في الحدود، لان الحدود ايه؟ جزء صغير، تمام كده؟ لا، نريد تطبيق الشريعه، بمعنى تطبيق الشريعه ككل. نعيش بشريعه الاسلام وليس بالحدود فقط. فالناس تخاف تطبيق الشريعه، يعني هيقطعوا الايدين، يعني هيقطعوا الودان، ما فيش تقطيع ودان، ما فيش حد يسمع قطع الاذن الا في القصاص، يعني مش عارف هيرجموا الزاني، ده كله بيحصر لك الشريعه فين؟ في الحدود. امال فين الشريعه في البيوع؟ اهو كتاب المعاملات البيوع، والشريعه في الشركات، وندرس الربا، الشريعه ونعرف ايه الربا وايه الحلال والحرام في البيوع. طب فين الشريعه، تطبيق الشريعه في النكاح؟ فين تطبيق الشريعه في الخطوبه؟ نطبق الشرع في الخطوبه، الخطوبه الصحيحه، الخطبه يعني، الخطبه الصحيحه والخطبه غير الصحيحه، النكاح الصحيح والنكاح الفاسد، فين تطبيق الشريعه في الطلاق؟ فين تطبيق الشريعه في المواريث؟ تمام؟ فعايز اقول يا جماعه ان ليس تطبيق الشريعه معناه فقط تطبيق الحدود، تمام كده؟ يبقى ده خدنا اول مقدمه، المقدمه الثانيه. ماده الفقه ماده من مواد الغايات. قالوا ان العلوم الشرعيه انواع. عندنا علوم غايات وعلوم وسائل. علوم غايات وعلوم وسائل. علوم الغايات العقيدة، دي مادة غاية. مادة الفقه مادة غاية. مادة التفسير مادة غاية. تمام؟ دي علوم غايات. في علوم وسائل عشان أفهم الحاجات دي. رقم اثنين علوم الوسائل. علوم الوسائل أصول الفقه. قالوا دي مادة وسيلة عشان أفهم الفقه. أيضا قواعد الفقه، القواعد الفقهية، مادة اسمها القواعد الفقهية. وسيلة عشان أفهم مادة الفقه أيضا. عندنا مصطلح الحديث دي وسيلة عشان أعرف الصحيح من الضعيف. تمام كده يا جماعة؟ عندنا مقدمة التفسير دي وسيلة عشان أفهم التفسير. يبقى عندنا العلوم كم قسم؟ العلوم الشرعية كم قسم؟ قسمين أساسيين، علوم غايات دي بتطلب لذاتها، بطلبها عشان أعرفها لذاتها. علوم وسائل بطلبها لذاتها، يعني أعرف الوسيلة وداني قاعد، يعني درست أصول فقه وداني قاعد، أمال إيه؟ بدرس اصول فقه وسيله عشان اخدها افهم بيها الفقه. بدرس ماده قواعد فقهيه وسيله عشان اخدها وافهم بيها الفقه. بدرس مصطلح حديث وسيله عشان اعرف الحديث صحيح من الضعيف وهكذا. في قسم ثالث البعض بيقسمه يقول لك ملح، مش ملح، ملح بضم الميم وفتح اللام. ملح يعني زوائد زي علوم السيره، تمام، علوم التواريخ، الشعر، دي ملح. جت جت، ما جتش خلاص، يعني درستها خير وبركه هتفيدك اكثر. ما درستهاش، انت درست اهم حاجه الغايات والايه؟ والوسائل. تمام كده يا جماعه؟ طيب، يبقى ماده الفقه اللي بندرسها ماده ايه؟ غايه، ماده غايه مطلوبه لذاتها. جزاك الله خير. طب عشان افهم الفقه محتاج كم ماده وسيله؟ ها؟ اصول فقه والقواعد الفقهيه. تمام كده يا جماعه؟ دي المقدمه الثانيه. نبدا بقى بالكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مقدمة المصنف: الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. يعني ايه المسائل والدلائل؟ يعني جمعت بين المسألة والدليل، جمع بين المسائل والدلائل يعني المسألة ودليلها باختصار. واختصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. يبقى خد بالك هندرس في المختصر ده مختصر العناوين، عناوين رؤوس مسائل، مش هنفصل قوي لان ده اسمه ايه مختصر، مختصر في الفقه. فمش هندرس في الطهارة مثلا نقعد فيها كتير، ولا في الصلاة نقعد فيها فترة كبيرة، انما بندرس مختصر في الفقه عشان يا جماعة نفهم الفقه، ايه هو الفقه وايه ابواب الفقه. تمام كده؟ بنسمع كتير عن البيوع، مش عارفين احكام البيوع، بنسمع كتير عن الشفعة، والجار اولى بالشفعة، يعني ايه الشفعة؟ ادرس ايه معنى كلمة الشفعة. تمام كده؟ بنسمع كتير عن القراض والمضاربة، يعني ايه المضاربة؟ نسمع عن الشركات، شركة العنان وشركة الوجوب، شركة الابدان وشركة المفاوضة، ايه الكلام ده؟ عايز اعرفه. بنسمع عن الخلع، بنسمع عن الطلاق البدعي والطلاق السني، يعني ايه الطلاق البدعي وايه الطلاق السني. يبقى المقصود كده يا جماعة ان احنا في الدورة التمهيدية مش نتوسع في الفقه. امال ايه المقصود؟ ناخد فكرة عامة عن ايه؟ عن ابواب الفقه كلها. يعني مطلوب ان شاء الله ان احنا نخلص من الجلدة للجلدة. تمام كده؟ عشان ايه؟ يبقى اما تروح سنة اولى ان شاء الله تدرس كتاب منار السبيل، يبقى انت عندك المام سريع كده بابواب الفقه، يبقى درست ايه معنى كلمة الشفعة وايه معنى الكلمات الغريبة دي. فلما تجي لك الكلمات دي تبقى فاهمة، عندك فكرة عنها، مش عارف كل احكامها بس عندك فكرة عنها. فدي الدراسة الصحيحة. ايه الدراسة الصحيحة؟ ان انا بدرس كتاب مختصر في العلم، بدرس كتاب واسع ودني قاعد فيه في اول حاجة، لا ادرس كتاب مختصر اخلصه واطلع للي بعده. تمام كده؟ اخلصه واطلع للي بعده وهكذا. فده قصد الشيخ كده ان احنا ندرس كتاب مختصر في العلم. قال وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. يعني بيقول لك ممكن ان انا ما اذكرش المسألة، اذكر لك النص بس، فالنص واضح، انا عايز واضح منه انا عايز اقول ايه. يعني ده كلام الشيخ، المسألة واضحة في النص فبيذكر الحديث بس او بيذكر الآية بس لسهولة حفظ النص وفهمه على المبتدئين، ولان العلم معرفة الحق بدليله. يعني بيقول لك العلم الصحيح هو ايه؟ معرفة الحق بدليله. يبقى نكتب سؤال كده، ما معنى العلم؟ طريقتنا في الشرح يا جماعة سين جيم، سؤال وجواب، دي طريقتنا في الشرح، كل فقرة بنعمل عليها سؤال بحيث تيجي تروح في البيت السؤال والجواب، ولان السؤال والجواب بيحصر ذهنك، يبقى ذهنك محصور، سين والجواب كذا. ما معنى العلم؟ الإجابة معرفة الحق بدليله، هذا معنى العلم، معرفة الحق بدليله. طيب والفقه، هذا الكلمة الثانية اهو، هنكتب سؤال ما معنى الفقه؟ ما معنى الفقه؟ فبيقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ممكن نختصر نقول الفقه معرفة الأحكام. معكش كتاب؟ طيب الكلام، كلام الشيخ بيقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، ممكن نكتب فوقها العملية. احنا بنعرف الفقه الأحكام العملية، ما بنعرفش أحكام العقيدة. يعني ما بندرسش في الفقه العقيدة ولا تفسير ولا حديث، بندرس في الفقه ايه؟ فقه. تمام يا جماعة؟ بندرس في الفقه ايه؟ فقه. فده معنى الفقه معرفة الأحكام الشرعية. مين بقى الأحكام الشرعية؟ عملية ولا اعتقادية؟ لا، قال لك عملية، ده معنى كلمة فرعية غير أصلية، الأصلية عن العقيدة. يبقى عندنا أحكام شرعية عملية وأحكام شرعية عقدية. الأحكام العقدية بيسميها أصول الدين، أصول الدين، يبقى أصول الدين معناها التوحيد والعقيدة. تمام كده؟ غير أصول الفقه. تمام؟ يبقى أصول الدين معناها العقيدة، بندرس عقيدة. طيب بندرس أصول الفقه، يبقى ده معنى أصول الفقه، مادة وسيلة عشان أفهم الفقه. طب بدرس الأحكام العملية، يعني أنا بدرس مادة الإيه؟ الفقه. تمام كده؟ طيب معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، برضو كلمة الفرعية عكس الأصولية، عكس أصول الدين، واضح؟ يبقى الفرعية معناها الأحكام الإيه؟ العملية. الأحكام العملية يعني بندرس الإيه؟ الفقه بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ممكن نكتب نقول معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب يا جماعة نرجع تاني، يبقى الفقه معناه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يعني ايه كلمة أدلتها التفصيلية؟ هضرب مثال وهشرحها على السبورة تاني. بص قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، دي آية في القرآن الكريم، ماذا نستفيد من الآية؟ ها؟ وجوب إقامة الصلاة. طيب نستفيد منها وجوب الصيام، طب الزكاة، طب الحج، يبقى ده اسمه دليل تفصيلي، يعني على قد الحكم، مفصل على قدر هذا الحكم، ما بنستفيدش منه حاجة تانية، فده معنى دليل تفصيلي، يعني دليل جزئي يدل على إقامة الصلاة فقط لا غير. بص كده كمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ماذا نستفيد من الحديث؟ ها؟ ماذا نستفيد من الحديث؟ الله يفتح عليك، أن الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة، لا يقبل، يبقى مش ممكن الصلاة مقبولة إلا بالطهارة. تمام كده؟ نستفيد من الحديث مسألة الإيه؟ وجوب الطهارة. طب نستفيد منها وجوب الصلاة؟ طب الصيام زكاة؟ ما تذكرش، ما تكلمش عن حاجة خالص، لا صيام ولا زكاة ولا غيره، يبقى اسمه دليل تفصيلي. يبقى الفقه بندرس فيه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الإيه؟ التفصيلية. يعني قول لي دليل المسألة دي، دليل إقامة الصلاة، إيه الدليل التفصيلي عليها؟ من القرآن، من السنة، وإيه كمان الشيخ ذكره؟ من الإجماع. إيه كمان؟ القياس الصحيح، لأن في قياس فاسد. هيقول لك بعد كده لما ندرس إن شاء الله في سنة أولى أصول الفقه، هيقول لك إيه؟ قياس صحيح وقياس فاسد. تمام كده يا جماعة؟ دي معناها كلمة الفقه. رحمكم الله. طب إيه معنى أصول الفقه؟ عمال نقول أصول فقه، أصول فقه. طب ما نعرف معناها بالمرة. نقولها قبل ما نكتبها، نشرحها بس الأول. قلنا الآية: وأقيموا الصلاة. استفدنا منها إيه؟ ها؟ ها؟ تاني كده؟ تا إيه؟ وجوب، وجوب، صح كده؟ وجوب إقامة الصلاة. أنت جبت منين كلمة وجوب؟ ليه ما قلناش إن الصلاة مستحب؟ الله يفتح عليك، فعل أمر. تمام كده؟ طب إيه يعني؟ فعل أمر إيه المشكلة؟ ها؟ رد علي. فعل أمر واجب، هو ده أصول الفقه. يبقى ده شغل أصول الفقه. فيجي الأصول بتاع أصول الفقه يقول لك إيه؟ أقيموا الصلاة دي آية تدل على وجوب إقامة الصلاة. أنت تقوله إزاي؟ يقوله أصل إحنا في أصول الفقه عندنا قاعدة بتقول إن فعل الأمر يفيد الوجوب. الأمر يفيد الوجوب، يبقى يجب عليك إقامة الصلاة. طيب الأمر يفيد الوجوب، دي قاعدة تفصيلية، دليل تفصيلي ولا دليل عام؟ يقول لك ده دليل عام. يعني الأمر يفيد الوجوب في الصلاة بس، ولا في الصيام بس، ولا في الزكاة بس، ولا في الحاجة. يعني بص، قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام. كتب، كتب يعني فرض. برضو الأمر يفيد الوجوب. بص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. نحط فيه قاعدة برضو، الأمر يفيد الوجوب. تمام كده؟ الله أمر ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. قالوا إحسانا ده مصدر نائب عن فعل الأمر، برضو أمره برضو يفيد الوجوب. يبقى القاعدة العامة دي اللي قلناها دي يا جماعة، الأمر يفيد الوجوب، دخلناها في أي باب من أبواب الفقه، ما هي في أصول الفقه، في مادة أصول الفقه، بس بيدخل بنستدل فيها في أي حاجة، في الصلاة بس، ولا في الصيام، ولا في الزكاة، ولا في الحج، ولا في البيوع، ولا في المعاملات، ولا في إيه؟ الأمر يفيد الوجوب، نستفيد منها في كل حاجة في الفقه، صح كده؟ عامة، في أصول الفقه. فأصول الفقه عبارة عن قواعد عامة زي الكشاف كده، بتاخدها وتسلطها، تحطها على الفقه عشان تستنبط بيها. يبقى أصول الفقه عبارة عن إيه؟ معرفة القواعد الإجمالية. يعني إيه القواعد الإجمالية؟ بين قوسين العامة، تمام؟ وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. تاني، انا مش عايز الامر يكون صعب علينا، حد حس باي صعوبه يقول لي. تاني، معرفه الاحكام الشرعيه، معرفه القواعد الاجماليه يعني العامه. طب عرفت القاعده العامه دي، الامر يفيد الوجوب، هتعمل بيها ايه؟ عرفتها وخلاص كده؟ لا، بيقول لك رقم اتنين، كيفيه الاستفاده منها، كيف تطبقها بقى، شغلها بقى. انت عرفت، قرات كتاب في اصول الفقه وبس، خلاص مش شغل اللي انت قراته ودرسته، ده معنى كيفية الاستفادة منه. يقول لك وقتيه الأمر يفيد الوجوب، وقتيه يفيد الاستحباب. تمام كده؟ النهي يفيد التحريم، دي قاعدة أصولية عامة برضو. النهي يفيد التحريم في أي باب؟ في أي باب يدخل من أبواب الدين؟ كل حاجة، صح كده؟ النهي يفيد التحريم في المعاملات. تمام كده؟ طالما ربنا منهي نهاك عن معاملة معينة فهي حرام لو عملتها. النهي يفيد التحريم بينك وبين زوجتك. النهي يفيد التحريم في الصلاة، لو أنت منهي عن شيء في الصلاة فيفيد التحريم، وهكذا. فدي قاعدة عامة. وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، يعني مين اللي يستنبط؟ المستفيد المجتهد. قال المجتهد لازم تعرف بقى مين اللي هيستنبط الفقه من باصول الفقه. يقول لك المجتهد اللي عنده شروط الاجتهاد، آلة الاجتهاد. نرجع تاني يا جماعه، يبقى عندنا كلمتين، كلمه الفقه واصول الفقه. سهلين دول؟ الفقه عباره عن ايه؟ معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه. جزاك الله خير. يبقى ايه هي ادلتها التفصيليه؟ كتاب، السنه، الاجماع، القياس. طيب ايه معنى اصول الفقه؟ معرفه القواعد الاجماليه يعني العامه، وكيفيه الاستفاده منها وحل المستفيد. واضحه كده الشرح ده ولا اشرح الصبوره؟ واضحه كده؟ تمام. يبقى اصول الفقه بيجي قبل الفقه ولا بعد الفقه؟ الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. طب اصول الفقه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصول الفقه، بس ما كانش عندهم كتب اصول الفقه زي ما كانش عندهم كتب فقه، ولا كان عند الصحابه المذهب الشافعي؟ صح، ما كانش عندهم المذهب الشافعي، ولكن كان عندهم الفقه في اذهانهم. هم اهل اللغه، هم لغه عربيه، بيتكلموا لغه عربيه، وعندهم الفهم السليم ومعاصره الوحي. الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيفهموا مباشره، فمش محتاجين يدرسوا اصول فقه ولا محتاجين يدرسوا مصطلح حديث عشان يعرفوا الحديث صحيح ولا ضعيف، تمام، ولا محتاجين يدرسوا سيره، ولا محتاجين يدرسوا تفسير. فده كلهم كان عندهم ايه؟ مش محتاجين عنه، فكان اصول الفقه موجود. ثم بدا يتطور شيئا فشيئا الى ان كتب اصول الفقه في كتب، وكان اول من كتب اصول الفقه هو الامام الشافعي في كتاب الرساله. يبقى نكتب سؤال كده، ما الفرق بين الفقه واصول الفقه؟ ما الفرق بين الفقه واصول الفقه؟ عايز حد من الاخوه يقول لي كده؟ جزاه الله خير. عايز بطل كده من الابطال؟ ها، حد يقول لنا الفرق بين اصول الفقه اللي انت فاهمه بفهمك؟ اتفضل. جميل، ادي فرق. وتاني الفقه بنعمل فيه ايه واصول الفقه بنعمل؟ حد غيرك بقى، بطل غيرك، ها، اتفضل يا شباب. لا، اصول الفقه عباره عن ايه؟ قواعد. ها، هقولها تاني بس هسال. اصول الفقه عباره عن ايه يا جماعه؟ قواعد بستنبط بيها من الفقه، قواعد بتعلمها اخدها احطها على الكتاب والسنه عشان استنبط بيها، ولا احط القران قدامي كده واقعد استنبط لوحدي؟ دي واجب، لا لا مش عاجبني واجب، خليها سنه، لا لا لا خليها مستحب، لا ده مكروه، لا لا خليها حرام. هم العلماء عملوا كده؟ بالمزاج كده كل حاجه دي واجب مستحب سنه حرام مش عارف ايه؟ ولا بايه يا جماعه؟ بقواعد. كانوا حاطين قواعد في اذهانهم، درسوا قواعد اللي هي اصول الفقه، القواعد دي بيستنبطوا بها، يضعوها على القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعوا منها، الحديث ده يفيد الوجوب، ليه؟ لان عندنا الامر يفيد الوجوب، لا الحديث ده يفيد التحريم، ليه؟ لان عندنا قاعده في اصول الفقه انها يفيد التحريم، وهكذا. اولى تاني؟ ايه الفرق بين اصول الفقه والفقه؟ اتفضل. هو الاحكام العمليه، تمام كده، احكام عمليه، حلال، حرام، مباح، مستحب، مكروه، دي اسمها احكام عمليه. طب اصول الفقه عباره عن ايه؟ مش مستنبطه، قواعد نستنبط بها احكام الفقهيه. يعني واجب جت ازاي؟ واجب ديت الصلاه واجبه، جت ازاي؟ هي دي شغل اصول الفقه. واضح يا جماعه ولا اقول تاني؟ يبقى اصول الفقه عباره عن ايه؟ أداة نستخدمها، قواعد نستخدمها للاستنباط بها، قواعد بحطها على الكتاب والسنة عشان يا جماعة أستنبط بها أطلع بها الأحكام. خلاص اتفقنا كده؟ ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ نكتبه ولا واضح؟ الفرق واضح من تعريفه، الفرق واضح من تعريفه، عرف ده وعرف ده يبقى الفرق واضح. خلاص؟ حد عنده أي إشكال؟ نكمل، اتفضل. نعم؟ قواعد اصول الفقه عبر الزمان زي ما قلت لحضرتك كان موجوده في ايام النبي صلى الله عليه وسلم في اذهان الصحابه، وكان بيستنبطوا بهذه القواعد بس مش مكتوبه. ثم في عهد التابعين كانت برضه موجوده في اذهان التابعين. ثم بعد ذلك الى ان جاء عصر الامام الشافعي فصنف الامام الشافعي كتاب اسمه الرساله. فده اول كتاب في اصول الفقه. بعد الشافعي بدا العلماء يكتبوا في اصول الفقه لغايه ما بدا في زماننا دلوقتي بقى مهذب ومنقح وسهل وميسر. فعبر الزمان، يعني مش هو كتاب واحد اتحط زي القران كده ومحدش خلفه، لا كتاب وبعده كتاب وبعده كتاب وبعده كتاب وبعده كتاب، حسب ايه؟ الزمان وحسب كل مذهب. تمام كده؟ طيب نرجع تاني. بيقول الشيخ: واقتصر على الادله المشهوره يعني مش هذكر في المسألة كل الأدلة، الدليل واحد أو اثنين خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبع للأدلة الشرعية. يعني بيقول لك هتجد مسألة خلافية، أكيد هتجد مسألة فيها خلاف، طب هتعمل إيه؟ هيقول لك أعمل إيه فيها؟ أذكر الراجح عندي، عند مين؟ عند الشيخ السعدي، أذكر ما ترجح عندي، تمام كده؟ طيب نبدأ بالدرس الأول. بيقول الأحكام خمسة، الأحكام خمسة دي أصول فقه، ده شيء من أصول الفقه. هنكتب فوقها كده الأحكام التكليفية خمسة، الأحكام التكليفية خمسة. مش بنسمع كتير يا جماعة هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، ده مكروه، مش بنسمع الكلام ده. ايه الفرق بين واجب مستحب حرام مكروه حرام؟ ايه الفرق؟ هي دي الأحكام التكليفية خمسة. أول حكم الأحكام التكليفية الواجب. ايه معنى الواجب؟ قال هو ما أثيب فاعله، زود جنبها كلمة كده امتثالا، امتثالا امتثالا امتثالا، نمتثله، أثيب فاعله امتثالا. وبعدها بيقول وعوقب تاركه، اكتب فوقها كده ويستحق العقابة تاركه، ويستحق العقابة تاركه. يبقى الواجب بيقول لنا الشيخ هو ما أثيب فاعله، بس زودنا عليه كلمة امتثالا، وبعدين بيقول عقب تاركه، قلنا لا الأصح ويستحق العقابة تاركه. نفهم ايه المعنى؟ العلماء قالوا هذا تعريف بالثمرة، هذا تعريف. ما انا اقول لحضرتك، اقول لحضرتك، بيقولوا هذا تعريف بالثمرة. يعني ايه تعريف بالثمرة؟ يعني الواجب كده انت ما عرفتوش، انت بتقول لي ايه ثمرة الواجب؟ لو عملت الواجب ايه الثمرة بتاعتك؟ الشيخ بيقولها هتثاب. لو عملت الصلاة، لو اديت الصلاة، ايه الثمرة اللي هتاخدها؟ ايه النتيجة؟ يثاب فاعله، بس ايه؟ امتثالا، بتصلي امتثالا لامر الله. انا وانت ماشيين، انا وواحد زميلي ماشيين قدام المسجد كده، فقلت له طب ما تيجي نصلي العشاء، فتحرج مني ودخل يصلي معايا مكسوف، هيقول لي لا ما بصليش، اقول له معلش مش هصلي، فدخل كسوفا حرجا، تمام كده؟ هذا ادى الواجب امتثالا. واحد بيصلي اكراه، ماسك له المسدس، لو مش هتصلي هضربك بالنار، هو مش عايز يصلي، لو مش هتصلي هضربك بالنار، هل يثاب؟ لا يثاب، لازم يكون الفعل عشان تثاب عليه لازم يكون ايه؟ امتثالا، انت عايزه من جواك اللي انت عايز تؤديه، تمام كده؟ بس سقطت عنه الصلاه، مش معنى ان هو مالوش ثواب نقول له صلي الصلاه تاني، اللي دخل معاك مكسوف ده الصلاه العشاء سقطت عنه، بس فين الثواب؟ ليس له ثواب الا ان هو يعدى نيته بقى، كان داخل مكسوف فدخل قال له يا رب انا هدخل اصلي لك، تمام كده؟ فحسن نيته قبل ما يدخل، قبل ما يدخل في الصلاه صلاته صحيحه ويثاب ان شاء الله، تمام كده؟ وايه كمان الشيخ بيقول وعوقب تاركه، يعني لو انت سبت الواجب عليك ايه؟ عقاب. بنقول لا، العقاب قد يتخلف، يعني ممكن ربنا يعاقبك ممكن ما يعاقبكش، ولكن الاحسن ان احنا نقول ويستحق العقاب تاركه، احسن ان احنا نقول كده، تستحق العقاب لو سبت الواجب ده، لو سبت بر الوالدين على طول هتعاقب، ها على طول هتدخل النار، لا يستحق العقاب، تستحق انت كده معاقب، تستحق ان ربنا يعاقب، بس ممكن ربنا ايه؟ يعفو عنك سبحانه وتعالى. فايه معنى الواجب ده؟ تعريفه بالثمره. ايه تعريفه بالثمره؟ يعني ايه نتيجته؟ تثاب لو فعلت الواجب امتثالا، وتستحق العقاب لو تركته. نعم، يعني مش بالتاكيد، انا بقول يستحق، يستحق يعني ايه؟ يستاهل، يستاهل، يستاهل يعاقب، قد تعاقب وقد لا تعاقب، انما لما تقول وعوقب تاركه يبقى ده انت كده على كلامك يعني كده ايه؟ واجب عليك العقاب. طيب ايه تعريف الواجب بقى؟ كده ما عرفناش الواجب، ده تعريفه بالثمره نتيجته ايه؟ طب ايه تعريف الواجب اللي استنبط بيه؟ ايه الاداه اللي انا استنبط بيها من الفقه؟ اكتب كده والواجب هو ما طلب الشارع فعله جزما، ما طلب يعني الذي طلب الشارع من الشارع يعني الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ما طلب الشارع فعله جزما يعني لازم تعمله، فيبقى ده واجب عليك، هو ده الواجب فعلا. تيجي اقول لك طب ايه ثمرة الواجب؟ ايه اللي هتاخد من الواجب؟ تقول لي ايه؟ يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. طيب كده يا جماعه زي ايه؟ ما طلب الشارع فعله جزما، زي اقيموا الصلاه ده جزم اهو، تمام كده؟ واحسنوا ان الله يحب المحسنين، وبالوالدين احسانا. تقول لي احسانا ده مش فعل امر؟ اقول لك هندرس ان شاء الله لما نطلع في سنه اولى اصول الفقه، هيقول لك ان الامر له اربع صيغ مش فعل الامر بس، الواجب له اربع صيغ مش فعل الامر بس. هقول لك منها المصدر النائب عن فعل الامر، وبالوالدين احسانا تقديرها ايه؟ وبالوالدين احسنوا احسانا. تمام كده يا جماعه؟ فقال لك ده مصدر ينوب عن فعل الامر. تمام كده يا جماعه؟ يبقى ايه معنى الواجب؟ التعريف الحقيقي للواجب ما طلب الشارع فعله ايه؟ جزما. وما تعرفه بالثمره؟ ما اثيب فاعله امتثالا. طب ليه قال ما اثيب؟ ما قالش ما يستحق الثواب؟ عندنا قاعده يا جماعه بتقول انفاذ الوعد، انفاذ الوعد مدح. يعني ايه انفاذ الوعد مدح؟ انا وعدتك ان انا هجيب لك حاجه الفلانيه ونفذتها، ده يبقى مدح ولا ذم؟ مدح. الله وعدك اني اثيبك على الصلاه، ها مدح ولا ذم؟ مدح. طب لو تخلف ما اثبكش على الصلاه؟ يا رب انت وعدتني ان انت تثيبني على الصلاه تديني عليها ثواب، ليه ما اثبتنيش؟ يبقى ده اصبح ذم في حق الله. فالثواب نقول اثيب جزما ان ربنا هيثيبك ان شاء الله. تمام كده؟ طيب في العقاب اكتب القاعده اللي بعدها، وتخلف واخلاف الوعيد مدح. تمام كده؟ يبقى انفاذ الوعد مدح واخلاف الوعيد مدح. انت وعدت ابنك لو ما عملتش الحاجه فانا هضربك وما نفذتش، هذا يسمى ايه؟ مدح ولا ذم؟ ده مدح. ربنا فرض على انسان شيء ولم يفعل فلم يعاقبه مع انه حذره بالعقوبه ولم ينفذ العقوبه عليه سبحانه وتعالى، فيبقى مدح ولا ذم في حق الله؟ ها؟ عدم انفاذ العقوبه، عدم تنفيذ العقوبه مدح. كده بنمدح ربنا انه لا ينفذ العقوبه سبحانه وتعالى بمشيئته، مش على طول لا ينفذ العقوبه حسب مشيئته. ففي الثواب تقول ان فلان سيثاب، لان عندنا الطمع في رحمه الله انه سيثاب فعلا، اجزم في كده ان شاء الله ربنا سيثيبك جزما لان هو وعدنا بالثواب. طب في العقاب ما تقولش فلان سيعاقب، امال تقول ايه؟ يستحق العقاب. انا ما اقدرش اقول ان انت تعاقب لان ربنا ممكن يخلف وعيده، الوعيد في الشر، الوعيد في العقوبه، الوعد في الخير والوعيد في العقوبه. خلاص كده يا جماعه؟ اتفضل. ما انت ممكن تقول على سبيل التهديد، على حسب نيتك فيه. تمام كده؟ طيب نرجع تاني، بيقول والحرام ضده. الشيخ بيقول الحرام ضد الواجب، يعني بقى ايه ضده بقى؟ اعكس التعريف اللي قاله الشيخ. هنقول كده بقى، ما يستحق العقاب تاركه، اكتبه يبقى احسن. والحرام ضده يعني ما يستحق العقاب تاركه، لا فاعله عفوا، ما يستحق العقاب فاعله. يعني لو عملت الحرام، واحد عمل شيء حرام اقول له ستعاقب؟ برضه نفس المساله، اقول له ايه؟ ها؟ ما يستحق العقاب تاركه، ويثاب ما يستحق العقاب تاركه، صح كده؟ ولا يثاب فاعله، صح؟ من باب اولى. طالما انت تستحق العقاب يبقى اقول لك ستثاب تاخد ثواب، صح يا جماعه؟ ما يستحق العقاب فاعله، صح كده؟ ويثاب تاركه، كده التعريف الصواب. اختلط عليه الامر. ما يستحق العقاب فاعله، يعني لو عملت الحرام تستحق العقاب. طيب لو سبت الحرام اقول لك ستثاب ولا تستحق الثواب؟ نفس المساله. في ناحيه الثواب تقول ايه؟ ستثاب. برضو ده تعريفه بالايه يا جماعه؟ بالثمره، بالنتيجه. طب ايه تعريفه بقى الحقيقي؟ لا، تعريفه في اصول الفقه، تعريف الحرام في اصول الفقه ما طلب الشارع، ما طلب الشارع تركه جزما، ما طلب الشارع تركه جزما. يعني ربنا نهاك نهي جازم، ولا تقربوا الزنا، ده نهي جازم، ما قالكش ممكن ومش ممكن، ده نهي جازم يفيد التحريم فيبقى حرام. ممكن الحرام ينزل للمكروه، ممكن الحرام ما يبقاش حرام، يعني في نهي بس ينزل للمكروه على حسب بيقولوا القرينه، على حسب في اماره او علامه يقول لك ان الايه ديت لا نستفيد منها التحريم، لا نستفيد منها المكروه. ده شغل اصول الفقه. بس نفهم بس العناوين الرئيسيه. ما معنى الحرام؟ التعريف الحقيقي للحرام ما طلب الشارع تركه ولا فعله؟ تركه حرام، تركه جزما لازم تسيب. نيجي للمكروه. طيب حاضر، بس ادخل لنا في ايه، في هي دي عباره عبر بها اصول الاصوليين اصحاب اصول الفقه، تمام كده، عبروا بها عن ايه، عن الله، وقالوا الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فعبروا عن الله عشان عبروا بكلمه الشارع عشان يشمل الله والرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممكن تقول ما طلب الله ورسوله تركه جزما، بس دي عباره اصطلح عليها الاصوليين، فدي اسمها مصطلح الاصوليين. فلذلك عندهم قاعده بتقول لا مشحه في الاصطلاح. يعني ايه لا مشحه؟ مش هنتخانق يعني في الصلاح، احنا اتفقنا على كلمة الشارع بنعبر بيها عن الله والرسول، خلاص لا مشاحة في الصلاح، تمام؟ والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. نيجي للمكروه. اكتب برضو التعريف الحقيقي بالمرة كده عشان يبقى ايه خلصنا منهم. المكروه ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه بدون جزم، بدون جزم. يعني المكروه مطلوب اللي انت تعمله ولا ما تعملوش؟ ما تعملوش، بس جزما ما تعملوش ولا لا مش جزما، ما طلب الشارع تركه غير جزم، بدون جزم، ما جزمش عليك لازم تسيب المكروه. لو سبته هيديك الشيخ يقول لك الثواب اهو، شوف كده، فيقول المكروه ما اثيب تاركه، لو سبت المكروه ليك ثواب ولم يعاقب فاعله. طب لو عملت المكروه اهو يا جماعة لا تعاقب، لو فعل المكروه لا يعاقب. طب ليه قالش ما قالش ما قلناش هنا ولم يستحق العقاب؟ لان المكروه حتى لو عملته متعمد، لو انت عملت المكروه متعمد لن تعاقب، ما قلش بقى لا تستحق، انت كده كده اصلا لن تعاقب. اقول لك لا تستحق، ما اصلا لن تعاقب. تاني يا جماعة، يبقى المكروه معناه حقيقي ما طلب الشارع تركه بدون جزم. طب الثواب ايه او الثمرة بتاعته ايه؟ ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعل. هنضيف بس جنب كلمة تاركه برضو ايه؟ امتثالا. يعني سبت المكروه ليه؟ امتثالا لامر الله، مش خايف من حد ولا مكسوف من حد. ما اثيب تاركه امتثالا، هي مكتوبة في الكتاب. لا المكروه اثيب تاركه، اثيب تاركه، ما كتبنا فاعله؟ لا تاركه، مكروه ما اثيب تاركه امتثالا ولم يعاقب فاعله. حتى لو متعمد، خد بالك يا جماعه ان احنا بنتكلم في اصول الفقه الحلال والحرام. حته مساله اللي انت الاورع اللي انت تسيب المكروه دي مساله تانية. الاحسن انت تسيب المكروه ماشي، والشرع يقول لك لا سيب المكروه، والاحسن تسيب المكروه، بس لو عملته حلال احنا بنتكلم في الحلال والحرام، تمام كده؟ حته الورع والفتوى ان يكون احسن لو سبت دي حاجه تانية، تمام كده يا جماعه؟ التعريف الحقيقي له معنى تاني، يعني له مراد تاني، يعني التعريف كمعنى ما طلب الشارع وتركه بدون جزم. انا بتكلم لاسباب الشيخ هنا في الكتاب بتاعه ده التعريف الفطري. ما هو ده تعريف برضه الاصوليين، بس اسمه تعريف بالثمره. نعم. تعريف بالثمره. ثمره، يعني ايه ثمره لو سبت المكروه؟ عايزين نعرف فرق بين التعريفين بس. ما انا قلت لحضرتك ده اصلا التعريف يا جماعه، صناعه التعاريف، صناعه التعريف ده من علم المنطق. فبيقولوا في تعريف بالحد وفي تعريف بالرسم. تعريف بالحد يعني حقيقه الشيء، قول لي ايه حقيقه الشيء، تمام؟ تعريف بالرسم يعني قول لي ايه ثمره الشيء. فهنا الشيخ خد التعليق لان الكتاب مختصر بيسهله علينا، لسه احنا على قدنا، فبايه فبيذكر التعريف المهم بالثمره السهل، تمام كده؟ فده تعريف بالرسم اللي هو تعريف بالثمره، انما التعريف بالحد يعني الحقيقي اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. تمام كده يا جماعه؟ هتيجي كله في الفقه، احنا دي مقدمه للي احنا ندرسه. دي مقدمه الامثله، كل كتاب الفقه امثله على اللي بقوله ده. هتيجي يقول لك ده واجب وده حرام وده مكروه. فانا هاجي اقول لك قول لي انت ايه تعريف المكروه وايه الحرام وايه الواجب. يعني انا هردك لدي. تمام كده؟ فساعتها انت هتزهق من كتر الامثله. فانا هطالبك بايه؟ بالتعريف. ده قواعد الكتاب يا جماعه، ده قواعد دخلت في الكتاب. هنمشي عليها في الكتاب. ده تعريف بالحد، يعني التعريف الحقيقي للشيء. الشيخ تعريف بالثمره او تعريف بالرسم، الرسم او الثمره. نكمل بس امشي كده كمل هتلاقي العمليه ماشيه يعني. والمسنون ضده. ايه معنى المسنون؟ ما طلب الشارع فعله بدون جزم. ما طلب الشارع فعله بدون جزم يعني ايه؟ سنه مطلوب ولا مش مطلوب اللي انت تعملها؟ ها السنه مطلوب تعملها ولا مش تعملها؟ مطلوب تعملها بس بدون جزم، ما جزمش عليك لازم تعمل السنه دي. تمام كده يا جماعه؟ يبقى المسنون المستحب. المسنون يعني المستحب، يعني السنه، يعني الـ النافله، المندوب، ده كل معنى المسنون يعني السنه. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى السنه معناها ايه؟ او المسنون معناها ايه؟ ما طلب الشارع فعله بس زي الواجب؟ لا، اقل من الواجب بدون جزم. تمام كده؟ طب لو جينا كده الاربع احكام دول خدنا ايه دلوقتي؟ واجب ومكروه وحرام وسنه. طب نرتبهم مع بعض كده، ايه الحلال اللي احنا نعمله؟ واجب والسنه، صح كده؟ دي المطلوب فعله. في حاجتين عندنا مطلوب فعلهم، الواجب والايه؟ والسنه، صح كده؟ في حاجتين مطلوب تركهم اللي هما ايه؟ محرم ومكروه. لا، محرم ومكروه بس. نيجي للواجب والسنه هنلاقي في واحد مطلوب جزما وفي واحد مطلوب بدون جزم. ايه اللي مطلوب لازم تعمله؟ بنسميه الواجب. ايه اللي مطلوب بس بدون جزم؟ بنسميه السنه. نيجي لعدم الفعل، لا تفعل. لا تفعل في حاجتين، ها؟ الحرام مطلوب ايه؟ ها؟ مطلوب ايه؟ تركه. تركه مطلوب تركه جزما. نيجي لاقل منه المكروه، مطلوب تركه ايه؟ بدون جزم. يبقى عندنا كلمتين، افعل لا تفعل، هو الشرع كده، افعل لا تفعل. افعل بتشمل كلمتين، واجب وسنه. لا تفعل بتشمل كلمتين، ها؟ حرام ومكروه. الواجب مطلوب فعله جزما، السنه مطلوب فعلها بس بدون جزم. صح الشيخ؟ شيخنا السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب نيجي لا تفعل، بيشمل كلمتين، ها؟ الكلمه الاولى محرم مطلوب ايه؟ تركه جزما. طب والمكروه؟ مطلوب تركه بدون جزم. طيب سؤال في الحته دي؟ اتفضل. طيب يا شيخنا كده هتدخلنا في حته افعال النبي صلى الله عليه وسلم، خمس انواع افعال النبي صلى الله عليه وسلم، خمس انواع يا جماعه عشان اوضح عليك الطريق. خمس انواع لو دخلنا فيها مش هناخد، فخلينا بس نمشي واحده واحده كده. كل ما ندرس شويه في الفقه كل ما نقول قاعده من الاصول. تمام كده؟ عشان ما نتوهش يعني، احنا بناخد مقدمه مختصره من اصول الفقه عشان ندخل في الفقه. تمام؟ التفصيل كله هتدرسه كتاب خاص باصول الفقه في سنه اولى ان شاء الله، دي اسمها دوره تمهيديه. تمام كده؟ عشان بس نمشي. طيب قال والمسنون ضده. ضد مين يا جماعه؟ ضد المكروه يعني. يبقى ما اثيب فاعله. المسنون ما اثيب فاعله، اكتب اللي هي الثمره يعني. لا اصل مكتوب جنبك المسنون ضده يعني ضد المكروه. طيب يبقى المسنون تعريفه بالثمره ايه؟ ما اثيب فاعله، صح كده؟ ولم يعاقب تاركه. ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. يا شيخنا ما احنا قلنا السنه انواع. السنه انواع بس، عديها عديها، هتيجي ان شاء الله تفصيل. اصل لو وقفنا في اول محاضره مش هنمشي. اتفضل. من المسنون المستحب والسنه والنفل والمندوب كل معنى واحد. تمام كده؟ ناخد اخر قسم الاحكام التكليفيه الكام؟ الخمسه اللي هو مين؟ المباح. بص كده المباح يقول ايه؟ المباح الذي فعله وتركه على حد سواء. تلبس جلابيه بيضه، تلبس جلابيه سمراء، مباح. تاكل لحمه النهارده، ما تاكلش النهارده، مباح. تاكل سمك يوم الجمعه، ما تاكلش سمك، مباح. واخد بالك؟ فعله وتركه على حد سواء زي بعض. ما حدش يقول لك لازم تاكل لحمه يوم الخميس، ولا حد يقول لك حرمت او اكلت لحم يوم الخميس. فعله وتركه ايه؟ على حد سواء. فده اسمه ايه يا جماعه؟ مباح. له اسماء ثانيه، حلال. المباح بنعبر عنه بالحلال، جائز. فده كله معنى المباح. له اسم ثاني، حلال جائز. يبقى كده كام عمل يا جماعه من الاحكام التكليفيه الخمسه؟ خمسه. يبقى احكامنا او اعمالنا ما بتخرجش عن خمس احكام. عملك اللي انت بتعمله في حياتك كله حاجه من خمسه، من اول ما تصحى لغايه ما تنام، عشت 60 70 سنه، كل اعمالك حاجه من خمسه. اما تكون واجب، واما يكون عمل اقل من الواجب اللي هو مين بقى؟ السنه. طيب نيجي للناحيه الثانيه، اما يكون حرام والاقل منه مكروه، واما حاجه في النص مباح. مين يقول لي الاحكام التكليفيه الخمسه؟ اتفضل. الواجب الله يفتح عليك، جزاك الله خير. خلاص كده ندخل بقى في الكتاب. بيقول الشيخ بقى: ويجب على المكلف، فضل ما هو شيء، ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيره. يبقى بيقول لك الشيخ إيه، بيقول إيه يجب، يبقى لازم تتعلم، مش سنة، لازم تتعلم من الفقه كل ما تحتاج إليه سواء من العبادات أو الإيه المعاملات. اللحظة يا جماعة، أهو أحكام التكليفية الخمسة، خمس أحكام: واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. إيه معنى الواجب؟ زي ما عرفناه، أمر به الشارع على وجه الجزم أو الإلزام، الجزم أو الإلزام، الإلزام بمعنى الجزم، لازم تعمله. زي إيه؟ وأقيموا الصلاة، هذا واجبه، تمام كده؟ طيب إيه الثمرة لو عملت الواجب ده اللي الشيخ قال لنا في الكتاب؟ ما أثيب فاعله امتثالا ولا يستحق العقابة تاركه. خلاص كده من الواجب. طيب نيجي للمستحب: أمر به الشارع بدون جزم أو لا على وجه الإلزام. لا على وجه الإلزام يعني برضو بدون جزم، هي معناها زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله، يا غلام سمي الله. كلمة سمي الله قبل الأكل حكمها إيه؟ سنة، مستحب، مع إن الفعل أمر. ليه أنا قلت مستحب؟ قالوا لقرينة أخرى تدل على إن الأمر هنا لا يفيد الوجوب. إيه القرينة الأخرى؟ قالوا إن الأمر هنا تأديب، الأمر هنا تأديب، فما كان على سبيل التأديب يفيد الإيه؟ الاستحباب. مش عايز أتوهكم بس في حتة قرائن ومش قرائن، بس بناخد أمثلة سريعة كده. طيب الحرام أمر به، أمر أمر به، نهى، نهى عنه الشارع جزما أو على وجه الإلزام، كله معنى واحد، حرام لازم تسيبه. نعم يا شيخ. إيه؟ لا تقصدك في أكل باليمين، حديث في أكل باليمين. طب بس أنت هتخلنا خشينا في حاجات، أنا بس بحب أمشي يا جماعة واحد عشان هنفصل، هنفصل، فمعلش خليني ماشي واحدة واحدة عشان بس إخوانك ما يتوهوش معانا. نهى الشارع على وجه الإلزام، زي الحرام كتير، ولا تقربوا الزنا، تمام كده، وإلى آخره بقى. طيب نيجي للمكروه، أمر كتاب ما بيكتبش أصلا، أمر به الشارع، حد معاه منديل ممكن يكتب، أمر به الشارع ولا نهى، ما أنا بشوفكم صحيحين ولا لا، نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام يعني بدون جزم، نهى عنه الشارع بس بدون جزم. زي إيه من المكروهات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر في الصلاة، تمام كده، نهى عنه وانت بتصلي ما ترفعش بصرك كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار، اختصار يعني تصلي عامل كده حط ايدك في الخاصرة او تعمل كده، واحد صلي وعمل كده ايده في خاصرته حط كده، فده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار. الحديث كده نهى عن الاختصار في الصلاة. يعني ايه كلمة الاختصار يا جماعة؟ وضع اليد في الخاصرة، فقالوا نهي هنا على سبيل الكراهة، تمام كده. نيجي للمباح، ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، تمام كده، ما فعله وتركه سواء. يعني ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته؟ انت عايز تتعشى، مش هقول لك لازم تتعشى؟ طب مش عايز تتعشى، مباح لا يتعلق به امر ولا نهي. طب كلمة لذاته يعني ايه؟ يقول لك لا ده انا مش عايز اكل يومين ثلاثة اربعة خمسة ستة، ده كده عايز اضرب عن الطعام. الشرع يقول لك لا، الاكل اصلا مباح، اه مباح، بس لازم في الوقت ده تاكل، يبقى واجب عليك تاكل، لانك لو ما اكلتش هتموت ولا تلقوا بايديكم من التهلكة، تمام كده يا جماعة. يبقى في الاصل الاكل مباح بس في وقت يكون واجب. ايه الوقت اللي يكون واجب؟ لو انت هتضرب عن الطعام وتضر نفسك، الشرع يقول لك ايه؟ واجب تاكل. طب تيجي لل مش عايز اكل، مش عايز اعمل حاجه الفلانيه، مش عايز اعملها، تمام كده، الشرع يقول لك انت مش عايز تاكل، ما هو نفس الكلام صح، امر او نهي، انت مش عايز تاكل، الشرع يامرك، يعني بينهاك عن ايه؟ عن عدم الاكل يبقى امر ولا نهي لداخل في مثال واحد يوضح المسالتين. يعني نرجع تاني حاله لو هتضر نفسك تصل لقتل النفس. نرجع تاني واجب مستحب حرام مكروه مباح. خلاص كده وضحت ديت. ننقل بقى على الكلمتين اللي بعدهم. يقول الشيخ ويجب على المكلف ان يتعلم من الفقه كل ما يحتاج اليه في عبادته ومعاملاته. يبقى واجب عليك تتعلم مش سنه ولا مستحب. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ايه معنى يفقهه؟ هنا معنى كلمه يفقهه يعني يفهمه، مش يفقهه يعني يعلمه الفقه بس. يفقهه يعني ايه؟ يفهمه في الدين. ما من معاني كلمة الفقه يا جماعة الفهم. تمام. فهم الدين كله. فالفقه فقه الدين معناه تعلم الدين كله. انما كلمة الفقه بمعنى الفقه الاحكام العملية اللي قلنا عليها ديت ده اصطلاح خاص بالفقهاء. فالمعنى الحديث معناه ايه؟ من يريد الله بخير يفقهه في الدين يعني ايه؟ يفهمه في الدين، مش معناه يعلمه الفقه بس. بص كده ايه العكس اللي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. يبقى عكس الكلام كده. يبقى من ربنا اللي اراد به خيرا يفقهه في الدين يعني يفقهه في الدين. طب عكس الكلام يبقى اللي ربنا لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين ولا يفهمه في الدين. فالذي لا يسعى للتفاهم في الدين كان يحكم على نفسه ان الله مش لا لم يرد به خيرا. ما تقولش ربنا مش عايز به خيرا، لان كلمه عايز غلط. ما تقولش ربنا عايز كده، خطا. العايز من العوز من الفقر، لا وربنا اراد كده. تمام كده يا جماعه. فده من اقوى الاشياء اللي بتجعلك تتعلم. ايه هي؟ انك تسعى لتعلم الدين معناه ان ربنا ايه؟ يرد بك خيرا. تمام. طب تعرض عن تعلم الدين معناه ان الله لم يرد بك خيرا. كتاب الطهاره بيقول يا جماعه على ترتيب كتاب منار السبيل، على ترتيب كتاب منار السبيل هندرسه في سنه اولى ان شاء الله. كتب الفقه 36 كتاب. كتب الفقه 36 كتاب. كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب الحج وكتاب الجنائز. تمام كده. وكتاب الجهاد وكتاب البيوع. 36 كتاب. وقالوا كتاب الطهارة ده 11 باب او 10 ابواب. يبقى كتاب الطهارة كم باب؟ 10 ابواب او 11 باب. لو فتحت الفهرس كده هناخد اسماء الابواب. الفهرس بيقول اول حاجة كتاب الطهارة. وصلت لها؟ وصلت لها؟ ايوه دي ابواب. اي نعم. وصلت لها يا جماعه في الفهرس. بيقول لك باب احكام المياه. شفتها؟ عندك باب احكام المياه في الفهرس ولا ما عندكوش ابواب؟ طب اكتب اكتب الابواب دي. يبقى كتاب الطهاره فيه كم باب؟ يعني كم فصل؟ 11 فصل او 11 باب. واحد باب المياه. باب المياه ادرس المياه وانواع المياه. اثنين باب الانيه. باب الآنية الإناء اللي هتحط فيه مية. إيه هو اللي يباح تحط فيه مية وما ينفعش تحط فيه مية؟ ده اسمه باب الآنية. ثلاثة باب الاستنجاء. باب الاستنجاء تستنجي، كيف تستنجي من النجاسة. أربعة باب آداب قضاء الحاجة. باب آداب قضاء الحاجة. خمسة باب صفة الوضوء. ايضا قالوا من خد بالك باب الاستنجاء واداب قضاء ده باب واحد. خليها باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجه ده باب واحد. باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجه ده باب واحد. هنخلي الباب اللي بعده باب النجاسات. باب النجاسات. النجاسات. الباب اللي بعد النجاسات صفه الوضوء. باب صفه الوضوء. الباب اللي بعده باب المسح على الخفين. المسح على الخفين. خفين والشراب وغيره. الباب اللي بعده باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. اللي بعده باب الغسل. باب الغسل. اللي بعده التيمم. باب التيمم. اللي بعده باب الحيض. حيض والنفاس. باب الحيض والنفاس. يبقى كم باب من ابواب الفقه من كتاب الطهاره؟ 10 ابواب او 11 باب. طب كم كتاب من كتب الفقه؟ 36 كتاب. وكم باب لابواب كتاب الطهاره؟ 10 ابواب او 11 باب. بيبدأ الشيخ بيقول أول حاجة كتاب الطهارة فصل بدأ لنا في مقدمة التوحيد في العقيدة، هنقولها بسرعة على أساس أنتم تدرسوا مادة العقيدة، هنقولها بسرعة. فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. يعني كلمة متفق عليه يا جماعة؟ يعني رواه البخاري ومسلم. متفق عليه أو رواه الشيخان، يعني رواه البخاري ومسلم. حديث ده في البخاري ومسلم، يعني أصح الصحيح. الاثنين متفقوا على حديث يبقى كده أصح الصحيح. قال: شهادة أن لا إله إلا الله معناها إيه؟ علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. ده معنى لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله يعني. فيوجب ذلك للعبد، طالما عرفت كده لا يستحق العبادة إلا الله، يوجب لك إيه بقى؟ إخلاص جميع الدين لله تعالى، طالما أنه لا يستحق العبادة إلا هو فتخلص له هو. اثنين: وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة. يعني إيه الظاهرة؟ عبادات ظاهرة زي الصلاة. طب عبادات باطنة زي الإخلاص الخوف الرجاء. وأن تكون العبادات الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. ثلاثة: وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم. أصل دين الرسل إيه هو؟ توحيد. أصل دين الرسل وجميع الرسل كان بيبدأ بدعوة الناس إلى توحيد، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه دي اسمها التفسيرية. نوحي إليه إيه؟ ها؟ نوحي إليه إيه؟ أنه أن بتفسر بقى، نوحي إليه بأنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تمام؟ وشهادة أن محمد رسول الله، إيه معناها؟ أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته الومين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآياته الكبرى، يعني آياته الكبرى معجزته هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. فصل. وأما الصلاة، بدأ بكذا في كتاب الطهارة فعلا بقى هيبدأ يقول: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. طب بس امشي كمل عشان نقيم الصلاة، كمل بس. وأما الصلاة، أي صلاة يا جماعة هنصلي وأنا تحت أمرك. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. نكتب الصلاة كده: شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة دي اسمها شروط صحة الصلاة. يعني عشان تصح صلاتك لازم يكون عندك شروط. أول شرط من هذه الشروط قال: فمنها الطهارة. الشرط الأول الطهارة، إذا من شروط صحة الصلاة إيه؟ الطهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. بغير طهور يعني بغير طهور، يعني بغير تطهر. لا يقبل صلاة إلا بالطهور، يعني بالتطهر. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر، يعني الحدث الأكبر الجنابة والحيض. اكتب، يعني احنا بنشرح هذه كلمات مختصرة فاكتب على طول معنى. من لم يتطهر من الحدث الأكبر، يعني الحدث الأكبر الجنابة والحيض. سموه حدث أكبر ليه؟ لأنه يجب الغسل، فذلك اسمه حدث أكبر، حدث كبير، حاجة تقيلة لا يزول إلا بالغسل، فاسمه حدث أكبر. يبقى ما هو الحدث الأكبر؟ ما يوجب الغسل. ايه هو اللي يوجب الغسل؟ الجنابة والحيض. والحدث الأصغر لا يجوز، يجب الوضوء، ينقض الوضوء. والأصغر ما ينقض الوضوء، الأصغر ما ينقض وضوءك، يجب منه الايه؟ ما ينقض الوضوء، اسمه حدث أصغر. اكتب: والأصغر ما يجب منه الوضوء فقط. أي حاجة تجب الوضوء فاسمه حدث أصغر، تجب الوضوء فقط يبقى اسمه حدث أصغر. زي ايه؟ ما خرج من السبيلين، تمام؟ النوم من نقض الوضوء، فلا اسمه ايه؟ حدث أصغر. يعني واحد خرج شيء من السبيلين اسمه حدث محدث. حدث ايه يا جماعة؟ أصغر ولا أكبر؟ ليه ما يقولش أكبر؟ لأنه لا يجب الغسل، إنما يجب الوضوء بس. والنجاسة، يبقى لازم تتطهر من الثلاث أشياء دول. ايه هي؟ تتطهر من الحدث الأكبر يعني من الجنابة، والمرة تتطهر من الحيض بالغسل، والأصغر تتطهر منه بالوضوء، وتطهر من النجاسة اكتب كده النجاسة سواء في البدن نجاسة على جسمك يعني او في الثوب على الملابس بتاعتك الداخلية والخارجية او في المكان البدن والثوب والمكان ثلاث اشياء تجب منهم الطهارة عشان تصلي لازم تتأكد من عدم نجاسة دول البدن ما يكونش عليه نجاسة جسمك كله والثياب سواء الخارجية والداخلية تتأكد ان ليست فيها نجاسة هيجي ان شاء الله حاضر هيجي في نواخده والنجاسة قلنا تطهير المكان المكان الذي تصلي فيه لابد يكون ايه طاهر تمام كده يا جماعة يبقى الطهارة من ثلاث اشياء اكتب كده سؤال ما الواجب على المسلم ان يتطهر منه ما الواجب على المسلم ان يتطهر منه ايه الواجب حدث الاكبر حدث الاصغر النجاسة يقول الشيخ بل لم يتطهر من ثلاثة اشياء دول فايه كمل كده كمل فلا صلاة له يعني صلاة الصلاة لم تغتسل لم تتوضأ على بدنك في نجاسة وانت عالم متعمد عارف ان في نجاسة ومتعمد وشايفها لا صلاة لك انما على بدنك نجاسة ونسيتها وصليت الصلاة صحيحة تمام على ثياب نجاسة ونسيتها انت بتصليها الصلاة صحيحة على ثياب نجاسة وجهلتها لم تكتشفها الا بعد الصلاة الصلاة صحيحة قال والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل يبقى الطهارة نوعان اول نوع الطهارة بيه يا جماعة بالماء بيقول لك احدهما وما فين الثاني بص كده فين الثاني فين الثاني ما قالش الثاني فين هيجيبه في التيمم اكتب جنبه كده عشان يبقى عرفناهم احدهما الطهارة بالماء الثانية التيمم الطهارة بالتراب او بالصعيد خليها بالصعيد احسن تراب بالصعيد الصعيد يعني مش بلد الصعيد لا الصعيد يعني ما صعد على وجه الارض يبقى الطهارة نوعان طهارة بالايه وايه بالماء طهارة بالماء وهي الاصل طهارة بالماء او الطهارة بالتيمم اللي هو بالصعيد وبعد كده بدأ لك باب احكام المياه فبدأ بايه بالمياه على اساس طهارة بالمياه هيقول لك احكام المياه ايه وانواع المياه ايه وايه الماء اللي يتطهر به المسلم والذي لا يجوز ان يتطهر به المسلم نقف عند هذا الحد عنده سؤال في الجزء ده ماشي حد عنده سؤال في الجزء ده ماشي اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للانس والجن يعني رسول الانس ورسول الجن اتفضل النجاسه على الثوب تعيد لو صليت بالنجاسه على الثياب الواجب عليك ان انت تزيل النجاسه من على الثياب بس حاضر الواجب عليك تزيل النجاسه هنا على الثياب تزيل بس النجاسه من على الثياب ما تعودش الوضوء صحيح تمام اتفضل صلى وثوب عليه نجاسه او استنام صلى وثوب عليه نجاسه جاهلا مش عارف الا بعد ما اكتشف بعد الصلاة الصلاة صحيحة كان عارف بس نسي يزيلها وصلى كده وهو ناسي وافتكر بعد الصلاة الصلاة صحيحة افتكر وهو داخل الصلاة لازم يطلع من الصلاة ويزيل النجاسة اتفضل هيجي ناخد الوضوء ان شاء الله النوم ناخد الوضوء الوضوء مش الغسل النوم ناخد الوضوء تمام قصدك النوم اللي يجب الغسل اللي هو احتلم يعني النوم بس النوم الذي لا تشعر بما حولك يعني نمت كده وايه ومش حاسس باللي حواليك مش واعي اخر سؤال اتفضل اللي جبنا اللحيه دلوقتي يا عم الشيخ الله يصلح حالنا وحالك لسه في الاول هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه